خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يكرم علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وعما مبحث الولاء والبراء، والآن الدرس 65 من شرح كتاب التوحيد. تكلمنا في المرات السابقة بفضل الله تبارك وتعالى عن بعض الأحكام المتعلقة بالولاء والبراء، وآخر مسألة تكلمنا عنها هي مسألة بدء المشركين بالسلام، وبينا أنه لا يجوز بدءهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. لكن والسؤال: إن بدأونا هم بالسلام كيف نرد عليهم؟ قال طائفة من أهل العلم: أننا لا نرد عليهم السلام. استدلوا على ذلك بالقياس على المبتدع، يعني المبتدع الذي يجوز هجره من أجل المصلحة حتى يعود ويؤوب إلى ربه تبارك وتعالى، لا يرد عليه السلام. وكذلك الكافر الفاجر لا يرد عليه السلام، وهذا قول ضعيف جدا. فالقياس يعني قياس الكافر على المبتدع قياس مع الفارق. فالمبتدع الغرض من هجره وعدم رد السلام عليه هو زجره رجاء عودته، أما الكافر إن لم رد عليه السلام هذا يعتبر تنفير منا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه غير متدين بشرائع الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك هذا مصادم لعموم قوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا عام، وهذا عام، ومن أراد أن يستثني من هذه الآية فليستثني بدليل، فما أطلقه الشرع أو عممه لا يخصصه أو يقيده إلا الشرع الحكيم. إن قلنا بوجوب الرد لأمر الله تبارك وتعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم. فمنهم من قال كما قال الإمام الشعبي: إذا قال له يهودي السلام عليكم ورحمة الله قال: أقول عليك السلام ورحمة الله. وهذا صراحة بعيد، لكن الشعبي عنده علة في ذلك، يقول: أليس في رحمة الله يعيش؟ لكن والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هذا بعيد، لأنه قد يكون فيه تغرير له وفتنة له على أننا نقر بما هو عليه من هذا الدين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: إن سلم علينا بلام واضحة، يعني قال السلام عليكم، فنقول وعليكم السلام أو عليك السلام. لكن الصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ما رواه الشيخان عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. فهذا إن قال السلام عليكم باللام نقول عليك فعليه السلام أيضا، وإن قال السلام عليك بغير اللام يعني الموت فنحن نقول أيضا وعليك، وهذا هو الصحيح الراجح والله أعلى وأعلم. والمسألة التي تلي ذلك: هل إذا سلم المسلم على الكافر هل له أن يستقيله، يعني يستقيل في هذا السلام ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ اختلف أهل العلم أيضا في هذه المسألة على قولين: الأول لا يستقيله، يعني إن سلم عليه هو يجهل أنه كافر فقال السلام عليه وبدأه بالسلام، هل له أن يستقيله يعني أخذ منه السلام مرة أخرى؟ فقال بعض العلماء: لا، لأنها إن كانت حسنة فلا يجب الرجوع فيها، وإن كانت سيئة فليس بيد المسلم أن يكفرها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال بعضهم: بل له أن يستقيلهم، له أن يستقيله، ويحمل معنى الاستقالة أنه يعلمه أنه لم يكن يعرف أنه كافر وأنه قد أخطأ وأنه لا يجوز أن يبدأه بالسلام. وهذا الذي فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. وهذا كما قلنا فرع على جواز بدئهم بالسلام، والصحيح الراجح أنه لا يجوز بدئهم بالسلام، ويجوز له أن يستخيله ولا شيء في ذلك، والله أعلى وأعلم. فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد وحسنه الإمام الألباني في الإرواء عن عقبة بن عامر الجهني أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم عليه ورحمة الله وبركاته، فقال له الغلام إنه نصراني، يعني الغلام الذي كان يسير بجوار عقبة، قال إنه نصراني وقد بدأته بالسلام. فقال عقبة فتتبعه حتى أدركه فقال إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، ولكن أطال الله حياتك وأكثر مالك ووالدك. رضي الله عن صحابة النبي، وصلى الله وسلم وبارك على المعلم الأكبر صلاة ربي وسلامه عليه. تتمة هذا البحث في مسألة الولاء والبراء في مسألة السلام، ألا وهو هل يجوز التسليم على المبتدع أو الفاسق؟ الصحيح أن المبتدع ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مبتدع وبدعته بدعة مكفرة، أو مبتدع وبدعته بدعة مفسقة. فأما المبتدع الذي بدعته بدعة مكفرة فهذا لا يجوز بدءه بالسلام لأنه كافر. أما المبتدع الذي بدعته بدعة مفسقة فهنا ننظر هل في هجره وعدم بدئه بالسلام مصلحة قد تعود عليه ويعود إلى ربه تبارك وتعالى ويترك بدعته، فهنا يجب عليك أن تهجره وألا تبدأه بالسلام. أما إن كان في هجرك إياه وعدم بدئك بالسلام له ولا حول ولا قوة إلا بالله سبيل إلى مزيد من التنفير وسبيل إلى أن يستزيد في غيه وبدعته، فهنا نقول لا يحل لك أن تهجره، فالأمر دائر على المصلحة، وكذلك الأمر في الفاسق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قد يقول قائل إن كان هذا الأمر في السلام فهل يجوز لي أن أمد يدي إلى الكافر وأصافحه؟ الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يصح لك أن تمد يدك إليه، بل إن مد يده تمد يدك، مد يده بالسلام تمد يدك، والله أعلى وأعلم. كذلك هل يجوز التبسم في وجهه من باب الإكرام والتقدير والاحترام؟ الصحيح لا، إن تبسم في وجهك تبسم في وجهه، وإن لم يتبسم فلا تتبسم، والله أعلى وأعلم. وبعد أن تكلمنا عن السلام ننتقل في الكلام إلى مسألة أخرى، ألا وهي عيادة المريض الكافر. عيادة المريض الكافر يعني زيارة المريض الكافر، هذه مسألة مشهورة بين الفقهاء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: القول الأول المنع مطلقا، القول الثاني الجواز مطلقا، القول الثالث التفصيل، القول الثالث التفصيل، وهناك قول رابع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يأتي التعرف عليه، هو يعني يجوز لك أن تزوره لكن وأنت واقف على الباب. واستدل بما رواه الأثرم قال حدثني مصرف بن عمرو الهمداني قال حدثنا يونس يعني ابن بكير قال حدثنا سعيد بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده وقال كيف أنت يا يهودي يا نصراني. فسدلوا وقالوا بهذا حديث أنك إذا عدته تقف على الباب وتسأل عنه. والصحيح الراجح أن هذا الحديث ضعيف جدا، ففيه سعيد بن ميسرة قال عنه الإمام البخاري منكر الحديث، وقال عنه ابن حبان يروي الموضوعات، وقال الحاكم روى عن أنس موضوعات. والصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه يجوز عيادة يعني زيارة المريض الكافر بشرط وقيد، وهو أن يدعوه إلى الإسلام، وهو أن يستميل قلبه إلى الإسلام، وهو أن يؤلف قلبه إلى الإسلام. فإن زاره لغير ذلك فغير جائز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ودليل ذلك وبرهانه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زار عمه وهو على فراش الموت فقال يا عم قل لا إله إلا الله، فزاره في مرضه من أجل شيء ألا وهو دعوته إلى التوحيد. وكذلك روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم. وهذا عجب والله، الأب يقول الابن أطع أبا القاسم لأنه يحب الخير لابنه، وأنت ألم تطع أبا القاسم؟ سبحان رب العظيم. وهذا عجب، الأب يأمر ابنه لأنه يحبه ويحب الخير له أن يطيع أبا القاسم، وأنت يا أبتي ألن تطيع أبا القاسم؟ فقال له أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي رواية لهذا حديث وهي في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما مات هذا الغلام اليهودي قال صلوا على أخيكم، صلوا على أخيكم. والشاهد أن النبي زاره وعاده في مرضه ودعاه إلى التوحيد ودعاه إلى الإيمان وتأليفا لقلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام ويبين له محاسنه ويحثه عليه ويحرضه على معالجته قبل أن يصير إلى حال لا ينفعه فيه توبة، وإن دعا له دعا له بالهداية، يعني تدعو له في مرضه تدعو له بالهداية ونحوها، والله أعلى وأعلم. كذلك هناك مسألة قد تتراءى إلى الأذهان في هذا الوضع أو في هذه المسألة، هل يجوز لي أن أدعو إلى الكافر؟ اعلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء في الأمور الدنيوية ودعاء في الأمور الأخروية. والكافر ينقسم إلى قسمين: حربي ومعاهد. والمعاهد إما أن يكون مستأمن أو يكون ذميا أو يكون بيننا وبينهم عهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والثاني هو المعاهد. اعلم رحمن الله وإياك أن الكافر بنوعيه، سواء كان حربيا أو معاهدا أو مستأمن أو ذميا، إن مات فلا يصح أن تدعو له بشيء من الأمور الأخروية، لا مغفرة ولا رحمة ولا جنة ولا غير ذلك، لأنك بذلك تصادم الشرع وكأنك تكذب رب العالمين. أولا قال الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لا تصلي ولا تدعو على أحد من هؤلاء مات أبدا ولا تقم على قبره، أي داعيا. وقال الله تبارك وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأن عمه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وقد مات عمه على الكفر، فنزل قول الحق تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا ينبغي لك ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تدعو لمشرك مات على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالمغفرة أو الرحمة أو بشيء أو بأي نفع من النفع الأخروي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما رواه الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي. أما من استغفر للمشرك بعد موته على الشرك يعني، أو من استغفر للكافر بعد موته على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلمه بذلك، فهذا وكأنه يحاد الله ويكذب الله، وهو الذي قال في محكم التنزيل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ومن دعا لكافر بالمغفرة بعد أن علم أن الله تبارك وتعالى أماته على الكفر فهذا الذي قد حاد الله، وكأنه يتحدى الله في قضائه، وهو الذي قال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أما الدعاء لهم بالأمور الأخروية في حال الحياة فهذا فيه تفصيل، فما هذا التفصيل وما حكم من يقول لهم هذا في حال الحياة؟ هذا ما سيأتي بيانه، وزيادة على ذلك